واخي بيسال من صلاه المغرب اخي ما يسال يقول لي انت الصف قطع طال عمرك مقطوع الصف صلاه المغرب كل جزء لحاله لا ينبغي الواجب تواصل الصفوف الواجب وصل الصفوف في جميع المساجد حتى اذا تم الاول شرع في الثاني وهكذا يجب التواصي بهذا الصف الاول ثم الثاني ثم لا تقطع الصفوف تعاجزوا النبي عليه الصلاه والسلام من وصل صف وصله الله ومن قطع صف قطعه الله صلى الله عليه وسلم وامر بسد الخلل فالواجب العنايه بهذه الامور والتعاون من الامام والمؤذن والجماعه يتعاونون في تنبيه الناس حتى يسدوا الخلل